حبيب الساعة خمسة بس جاني مرتبك من هسه أنا موعد حبيب الساعة خمسة بس جاني مرتبك من هسه وقاعد أتخيل شسوي قباله شلون أسيطر على القلب وخباله عيوني مدينة الوقت يوقف من أحط يدي بدينا أهلك العين تون بعيوني مدينة الوقت يوقف من أحط يدي بدينا أدمان هالإنسان خلى القلب والهان غرمة خلى الكون حب وعشق مليان حبيب وما ادري شلبس خايف من اشوفه ما اتنفس انا موعد حبيب وما ادري شلبس خايف من اشوفه ما اتنفس كلش مهمة الكلام يضيع مني واني يمه والحياة تصير مو كلش مهمة ادمان هالإنسان خلي القلب والهان غرامة خلي الكون حب وعشق مليان ادمان هالإنسان خلي القلب والهان غرامة خلي الكون حب وعشق مليان انا صاح وصرت بالموعد احلم ضعت وبحال قلبي ربي يعلم انا صاح وصرت بالموعد احلم ضعت وبحال قلبي ربي يعلم المود حاليا طلب اغاني كلش بحاجة الحكي واسكت أرد أقول لهواك يا الوجه تموت ما أريد ويا أنسى الحكي واسكت أرد أقول لهواك يا الوجه تموت